بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أو إطعام في يوم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. حي على الفلاح. Bye.